نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي. من قبله وفي لفظ وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومعناه والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب، وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك، فإن المال آخر المتعلقات بالنفس، والبدن متوسط بين القلب والمال، فمن كان أول أمره وآخره كله لله كان الله إلهه في كل شيء، فلم يكن في شيء فيه شيء من الشرك، وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه، فيكون مستكمل الإيمان إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل. ويأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، فسمى حب الصحابة إيمانا وبغضهم كفرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فإن الأدلة من الكتاب والسنة على أن الإيمان يقوى ويزداد حتى يكتمل، ويضعف ويتناقص حتى يزول ويضمحل، أدلة كثيرة، منها ما ساقه رحمه الله، ومنها أن الإيمان يضعف في القلب فيظهر أثر ضعفه على الجوارح، وحتى عمل القلب يزداد، وهذا يناقض ما سبق في قولهم: وأهله في أصله، أي في أصل الإيمان سواء، لأن أصل الإيمان وإن كان في القلب لكنه يتفاوت عند المؤمنين تفاوتا عظيما. ولهذا لو قال قائل: إن إيمان أبي بكر وإيمان أفسق المؤمنين سواء، لعابه عامة العقلاء، مع أن الذي قام في قلب أبي بكر غير الذي قام في قلب هذا الفاسق، مع اشتراكهم في توحيد الله وتباينهم في هذا التوحيد. نعم. وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور، وهو أن الراوي قال: بضع وستون أو بضع وسبعون، فقد شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال: بضع وستون أو بضع وسبعون، ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك في ذلك، وأن هذا الحديث مخالف للكتاب. هذا حديث شعب الإيمان، وأهل العلم يسمون الأحاديث إما بموضوعها أو بلفظة منها، ففي حديث الأوعال سمي الحديث حديث الأوعال لأنه جاء فيه ذكر الأوعال فبلفظة منه، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حديث البطاقة بلفظة منه، وربما يسمى الحديث بموضوعه كحديث شعب الإيمان، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية ثالثة: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون. الحديث مخرج في الصحيحين بهذه الألفاظ. أبو المعين النسفي من علماء الماتريدية، وسبق أن أحال الشارح إلى كتاب من كتبه، فما هو؟ سبق أحار الشارح إلى كتاب من كتبه، تذكرونه؟ تذكره؟ لا، إلى كتابه تبصرة الأدلة، لما قال إن أبا المعين النسفي ذكر هذه الأقوال في الإيمان في كتابه تبصرة الأدلة. من عجائب ما أجاب به أبو المعين النسفي عن هذا الحديث أن هذا من وهم الراوي وغلطه، حيث شك هل الإيمان 64 أو 70، وليس الواقع كذلك، لكن من قلت بضاعته في الحديث يحكم عليها بنظره العقلي، والحديث مروي بهذا اللفظ ومروي بهذا اللفظ من وجوه عديدة، وهذا ليس تناقضا من النبي عليه الصلاة والسلام، المعنى أعظم من ذلك وأشمل. فإن الأعداد في الشريعة تأتي على ضربين، الضرب الأول وهو أكثرها يأتي العدد ولا يراد منه المعدود، وإنما يراد من العدد الكثرة، وهذا أكثر موارد الأعداد في الشريعة في الكتاب والسنة، وهو الذي يعبر عنه الأصوليون رحمهم الله بقولهم إن العدد لا مفهوم له، يعني لا يدل على المعدود. وكثيرا ما يأتي هذا في ألفاظ العقود وفي أبضاعها، ومن أشهر شواهده في القرآن قول الله جل وعلا في آية سورة براءة عن المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم. فدل على أن قوله إن تستغفر لهم 70 مرة أي مرات كثيرة، فالمراد هنا من العدد الكثرة، وهذه أكثر الأعداد في الشريعة، ومنها حديث شعب الإيمان، فقوله في رواية الإيمان 64 ومرة 70، ليس المراد بها حصر الشعب، حتى من تكلم في شعب الإيمان من الأشاعرة أنفسهم لم يحصروها في 70. فهذا الحليمي الشيخ البيهقي رحمهم الله كتب المنهاج في شعب الإيمان وزادت على 80 شعبة، والبيهقي تلميذه نافها على 100 شعبة، وهكذا. فالمراد هنا بيان أن شعب الإيمان كثيرة، وأصل البضع في لغة العرب يطلق على ما بين 3 إلى 9. النوع الثاني من الأعداد أعداد يراد منها حقيقة المعدود، ويتبين هذا بسياقاتها. فمثلا في قول الله جل وعلا في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين. تقول لو أطعم 9 هيزي ما يكفي، لابد من 10. ومثلها في كفارة قتل الخطأ، كفارة الظهار، فصيام 2 شهر متتابعين، لو صام 1 شهر و28 يوما ما يكفي. ومن قرائن أن العدد يراد منه المعدود إذا عد المعدود بعد ذكر العدد، كما في الصحيحين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، فذكرها. فهنا بين أنها 5 ثم عدد المعدود بعدها، فهنا أركان الإسلام 5. وما يقوله بعض الناس إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الركن 6، هذا غلط، لأن الإسلام أركانه محدودة ومعدودة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله في ذكره أصول الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومن هذا أخذ أهل السنة أن أصول الإيمان وأركان الإيمان كم هي؟ 6. فالعددها هنا عدد مراد منه المعدود. وفي كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ما يكفي يومين، لا بد من 3. ومثلها إطعام 6 مساكين في فدية الأذى في النسك، لا يكفي 5. فهنا تأتي أعداد يراد منها حقيقة المعدود، وأكثر موارد الأعداد لبيان الكثرة، ومنه شعب الإيمان. نعم. فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب، فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه، فإن تردد الراوي بين 60 و70 لا يلزم منه عدم ضبطه، مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه 64 من غير شك. وهذا من إنصاف الشارح علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله، أنه لم يتعصب لمن كان على مذهبه، مذهب أبي حنيفة، وعلى طريقة الماتريدية وهو أبو المعين النسفي، وإنما قال ما أعجب هذا الجواب، وهذا رد لقوله بلطف وبلين كما هو شأن أهل العلم. والتعجب من قوله في تغليطه هذا الراوي، مع أنه من رواة الصحيحين ومن رواة البخاري، وليست هذه طريقة أهل العلم في هذا التغليط، سيما إذا تكاثرت موارد الأحاديث في طرقه وألفاظه، وله محمل، وأشهر الروايات تأتي بذكر 64 وتأتي بذكر 74. وأما تغليط الرواة بأن هذا من الشك منهم، فهذا طريقة من بضاعته في الحديث بضاعة مزجة. نعم. وأما الطعن بمخالفته الكتاب، فأين في الكتاب ما يدل على خلافه، وإنما فيه ما يدل على وفاقه، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب رحمهم الله. نعم. وقالوا أيضا، وهنا أصل آخر، وهو أن القول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا قال ها هنا أصل آخر، ما هو الأصل الأول حتى يكون هذا هو الأصل الآخر؟ في أصل أول مشو؟ لا، يقول وها هنا أصل آخر دل على أن قبله إيش؟ أصل أول، مثل قول الله جل وعلا في حق أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، دل على أن هناك جاهلية أخرى. طيب وش الأصل الأول؟ لا لا لا لا وش الأصل الأول؟ الأصل الأول قوله وأن الإيمان له شعب كما أن الكفر له شعب. وها هنا أصل آخر ينبني عليه، أو يمكن يجمع شعب الإيمان، أن شعب الإيمان ترجع إلى هذه الأربع، إما إلى قول القلب هذا 1، أو قول الجوارح هذا 2، أو فعل القلب هذا 3، أو فعل الجوارح هذا 4. يعني أصل يجمع شعب الإيمان. قول القلب كالاعتقاد بالله أو بأسمائه أو بصفاته، قول الجوارح كالأذان والنطق بالشهادتين وتعليم العلم والتسبيح والتهليل، عمل القلب كالنية والخشية والرجاء والحب والتعظيم، هذا عمل قلب. وعمل الجوارح كالركوع والسجود والمشي والجهاد. نعم. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة، وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة. هنا في هذا الأصل الحاصل قال إذا زالت الأربعة، قول القلب وقول الجوارح وعمل القلب وعمل الجوارح، زال الإيمان كله. وإذا زال قول زال الإيمان بكماله أي بكليته، وإذا زال تصديق القلب، إحنا ما زلنا في تحفظ على إطلاق أن ما في القلب تصديق، وسبق بيان أن الإيمان في اللغة لا يسمى تصديقا، ولهذا ها هنا يقال إذا زال إقرار القلب أو زال عمل القلب. فإذا زال عمل القلب وهو النية والإقرار ما ينفع، لو صلى ولو صام ولو أذن، لو قال لا إله إلا الله وقلبه غير مصدق وغير مقر بها ما تنفعه. وش بقي الآن؟ بقي عمل القلب وعمل الجوارح. ولهذا قال فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها، أي في اعتبار هذه الأعمال وكونها نافعة، مع التجوز على قول في تصديق القلب نقول في عمل القلب لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صورته الممثلة له لو قام إنسان يصلي وما له نية، تقبل صلاته؟ أو قام يصلي ريا، ركع وسجد وقرأ، تقبل صلاته؟ ما تقبل. طيب لو قام يصلي ولم يحدد نية صلاته، هل هي الظهر أو العصر؟ سمى النية المميزة، لأن النية نيتان، نية المعمول له ونية تمييز العمل. كبر وهو ما له نية ما تقبل، تنقلب هذه نافلة، فلا تقبل الفريضة إلا بأن يميزها بالنية. ولو قام ثالث صلى ناويا صلاته لله مميزا بنيته أنها فريضة الظهر، فلاحظوا صورة الفعل واحدة واختلفت قبولا وردا بماذا؟ بمحركها وهي النية. قال وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي، ما الباقي؟ عمل. قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فهذا موضع المعركة. نعم هذا موضع الخلاف بين أهل السنة، والخلاف أيضا بين طوائف الإرجاء، طوائف المرجئة. فسبق أن عند الجهمية الإيمان يكفي فيه مجرد المعرفة التي ضدها الجهل. أرفع منهم الأشاعرة الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق وضده التكذيب، أرفع منهم من الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو النطق ولم يجعلوا فيه الاعتقاد، أرفع منهم الماتريدي الذين قالوا إن الإيمان اعتقاد بالقلب والنطق باللسان ركن زائد ليس بأصلي، وأخفهم إرجاء مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان. هذا موضع المعركة بين هؤلاء المرجئة، وهو المعركة بين أهل السنة وبين هؤلاء في اعتبار الإيمان، لأن الجميع أخرجوا العمل عن الإيمان سواء عمل جوارح أو عمل القلب كما عند غلاة أهل الإرجاء. نعم. ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. شوفوا هذا يلزم من كذا كذا، يصعب فهمها عند الكثيرين لأن هذه من تكلفات المتكلمين من الأصولين وغيرهم. وانظروا إلى يسر هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أيهم أسهل في اللفظ وفي المعنى؟ هل قوله يلزم من عدم كذا عدم كذا، أو قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحديث أيسر وأسهل وأدل المقصود. ولهذا لما أدخل المتكلمون علم الكلام في العقيدة وعروه وصعبوه وصار شاقا على أهله، كما لما أدخلوا أصول علم الكلام في أصول الفقه وعروه وقعروه، وإلا العقيدة أسهل من هذا. ولما دخل هذا في الاعتقاد احتيج إلى أن تدرس العقيدة عن طريق مداخل لها، مدخل لدراسة العقيدة. لماذا؟ لأنه وعرها وصعبها المتكلمون، وإلا العقيدة أسهل من هذا بكثير، موردها صرائح الأدلة ووضوحها، فلا حاجة إلى هذه التكلفات ولا إلى هذه التصعيبات والتقعيرات. وهذا التقعير والتوعير داخل في وعيد النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. الآن عند عامة الطلبة أصعب العلوم عليهم وشي؟ علم الأصول وربما علم الكلام. ما الذي صعبه في أذهانهم ووعره عليهم؟ علم الكلام المذموم المبني على عبارات مشقشقة وفهمها يصعب، وهذا أقرب مثال. ولا يلزم من كذا كذا، لكن الحديث دال على المقصود بأسهل عبارة وبأوجزها: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. واعتبروا هذا رعاكم الله بأقوال الصحابة والتابعين لما كانت من مشكات النبوة وموردها مورد الوحي، هي بسهولة وبيسر يفهمها الصغير والكبير. لكن لما تكلف المتكلفون بعد صار ما يفهم كلامهم إلا من خالطه ومايزه أو درسه. ولهذا وعر العلم على غير أهله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس. وأما كونه، ما العكس؟ هل صلاح الجسد علامة على صلاح القلب؟ المنافقون صلحت أجسادهم في الظاهر، وقلوبهم أفسدوا القلوب وأمرضها. إذن لا يلزم من صلاح الجسد صلاح الروح والقلب، لكن يلزم ويجب على صلاح الروح أن يصلح معها الجسد، بنص الحديث. ومن آثار ذلك إلحاح نبينا صلى الله عليه وسلم على الله بأن يثبت قلبه ويصلحه. ولهذا كان يكثر أن يقول وهو ساجد: اللهم مقلب القلوب والأبصار، بلفظ مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى ذكرك وثبت قلوبنا على طاعتك. وهذا دعاء عظيم، الدعاء لله بصلاح القلب. نعم. وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله، فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط. هذه الجملة وإن اختصرها الشارح هنا لكنها جملة عظيمة يترتب عليها أثر الخلاف بين المختلفين في الإيمان. فإن الإيمان هل نقول إذا زال بعضه زال كله؟ القول بأنه إذا زال بعضه زال كله بإطلاق بدعة، والقول بأنه لا يزول البعض لا يزول الإيمان كله بزوال البعض بإطلاق بدعة. إذا ما الحق التفصيل؟ فهذا البعض الذي زال ما هو؟ إذا زال اعتقاد القلب لا ينفع معه عمل الجوارح وأقوال اللسان، وإذا زال قول اللسان زال نطقه بالشهادتين لا ينفعه ما عمل من الصالحات وما قال وما قرأ، وإذا زال ما به كمال الإيمان الواجب مثل ماذا؟ زال أمره بالمعروف حيث يقدر ونهيه عن المنكر حيث يستطيع، نقص إيمانه. قام من يصلي فلم يقرأ في صلاته الفاتحة مع قدرته عليها، تصح صلاته؟ ما تصح، وبالتالي كأنه لم يصلي. إذن هذا الزوال منهما إذا زال زال الإيمان كله، ومنهما إذا زال ما زال إلا كمال الإيمان الواجب. رأى إنسان في الطريق أذى ولم يزله، هل نقول نقص إيمانه الواجب؟ لا، نقص إيمانه الكامل، فهذا الذي أزال أكمل إيمانا من هذا الذي لم يزل. في هذا التفصيل يزول إشكال المستشكلين وإرجاء المرجئين ووعيد الوعيدية. ولهذا عند الوعيدية من الخوارج والمعتزلة قالوا الإيمان كل واحد لا يتبعض، إذا زال بعضه زال جميعه، وهذا غلط. ولهذا هم أول من ابتدع في الإسلام بدعة التكفير بالذنب، فمن أذنب ذنبا كفر، قالت الوعيدية الخوارج، ثم تبعهم على وجه شبه كبير للمعتزلة. وبالمناسبة هؤلاء الوعيدية لا يفرقون بين الكبائر والصغائر. الذين يفرقون بين الكبائر والصغائر من هم؟ أهل السنة. وكذلك المتكلمون لا يفرقون، لكن لما غلبهم أهل السنة بهذا القول وبدلائله تأثروا بهم، فأصبحوا يذكرونه تبعا لا استقلالا. وإلا فالمعتزلة وقبلهم الخوارج ما عندهم فرق بين الكبيرة والصغيرة. لكن قد يقول قائل نرى في كتابات أساطين المعتزلة ذكر الكبائر، نقول هذا من تأثرهم بمدرسة ومنهج أهل السنة الذين ذكروا الفرق بين الكبائر والصغائر. نعم. شيخ المعتزلة كلهم وعيدية؟ كل المعتزلة وعيدية إلا الهذيلية، إلا الصالحية أتباع أبي الحسين الصالحي. فقد سبق لنا أن أتباع أبي الحسين الصالحي أنه يقول في الإيمان قول من؟ قول من يا أخواني؟ نسيته تونا، هذا ما له لدرسين. يقول أبو الحسين الصالحي في الإيمان قول الجهم بأنه المعرفة في القلب. ولهذا نقول جمهور المعتزلة على قول الوعيدية إلا الصالحية. الصالحية فرقة كبيرة وهم من معتزلة بغداد. هنا من تأثر الإباضية أنهم فرقوا بين الصغائر والكبائر، فنص متأخروهم على ذكر الكبائر تأثرا بأهل السنة، ولا فمتقدموهم ما يفرقون بين الصغير والكبير. ولهذا يا شيخ الإسلام ذكر في عامة كتبه كالإيمان الكبير والأوسط وفي الكيلانية وشرح الأصفهانية وغيرها أن أول من كفر بالذنب هم الخوارج، ولم يفرقوا بين كبائر وصغائر. وتكفير الإباضية في الكبائر أقرب ما يكون إلى قول من؟ إلى قول المعتزلة. تذكرون ايش قالت المعتزلة في الذنب؟ أن صاحب الذنب في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، بل في منزلة بينهما. طيب في الآخرة أنفذوا فيه الوعيد، قالوا مخلد في النار. الإباضية قولهم أقرب إلى قول المعتزلة منه إلى قول جمهور الخوارج، فإن الإباضية قالوا إن صاحب الكبيرة كافر كفر نعمة ليس كفر ملة كما تقوله الخوارج. طيب كفر النعمة تجري عليه في الدنيا أحكام الإسلام ولا يعامل بأحكام المرتد، قريب من قول من أثر قول من؟ المعتزلة، وإن كان بينهما فروق. نعم. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا، منها قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذه الأدلة على هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، وهو أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا الفارق الأول والأعظم بين قول أهل السنة وقول الوعيدية، فإن أهل السنة يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فارقتهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فقالوا إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، إذا زال بعضه زال جميعه، فلم يثبتوا أنه يزيد وينقص. وهذا فارق بين قول أهل السنة أيضا وقول المرجئة، فإن المرجئة خلاصة قولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص إذا كان في القلب أو إذا كان في التصديق أو إذا كان في المعرفة، سيما وقد أخرج العمل عن الإيمان. هذا الفارق العظيم ذكره بأدلته الثلاثة، أدلة من الكتاب وهو القرآن، ومن السنة، ومن الآثار السلفية. نضيف مصدرا رابعا وهو إجماع أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص، هذا بإجماع أهل السنة. من القرآن أدلة كثيرة جاءكم الشيخ ببعضها، كقول الله جل وعلا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فنص الله جل وعلا في الآية على أن الإيمان يزيد بما يتلى على أهل الإيمان من القرآن، وهذه الزيادة متفاوتة بحسب ما يقوم في هذا المتلى عليه، فمنهم من تزيده خشوع، ومنهم من تزيده عمل، ومنهم من تزيده قول، بمختلف أنواع هذه الزيادات. قال والدليل منه على النقصان أن كل شيء يزيد فإنه يقبل النقصان، لأن حاله قبل الزيادة أنقص من حاله بعد الزيادة. ولهذا قال جماهير أهل السنة إن أدلة الزيادة تدل على النقصان، ولم يتحفظ في هذا إلا الإمام مالك رحمه الله في مشهور المروي عنه أنه قال إن الإيمان يزيد، وقال بعض السلف إن الإيمان يتفاضل، ولم يقل الإمام مالك إن الإيمان ينقص في رواية مشهورة، وإلا صحت عنه رواية أخرى أنه قال بالنقص. قالوا هذا من تأدبه مع القرآن، لأنه جاء في القرآن لفظ الزيادة صريحا دون أن يأتي لفظ النقصان صريحا، مع أن النقصان جاء ذكره، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فذكر مراحل بين الإيمان والكفر، فقال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أي نقص الإيمان حتى قربوا من الكفر. نعم. وقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن كل هذه الآيات فيها النص على أن الإيمان يزداد، وقلنا إن ثبوت الزيادة يثبت النقصان. نعم. وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به، باعتبار زيادة زيادة المؤمن به؟ أي نعم، هذا قول المرجئة، إن هذه الآيات معناها باعتبار المؤمن به لا باعتبار المؤمن نفسه، هذا تكلف وتأويل لكلام الله على غير معناه، ويؤول إلى تحريف كلام الله عن مواضعه، كالذي وقع فيه ظلال أهل الكتابين قبلنا. نعم. الآن يرد على هذا القول للمرجئة أن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به لا باعتبار زيادة المؤمن نفسه. نعم. فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع، زيادة مشروعة؟ نعم. وهل في إنزال السكينة في قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا. ويؤيد ذلك قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، في قول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. من الناس القائلون ومن الناس المقول لهم؟ أما الناس القائلون فهم أولئك الرقب الذين لقيهم أبو سفيان وأهل مكة في الطريق مرجعهم من أحد، لما سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاءوا على إثرهم، قال: أخبروا محمدا، لأن هؤلاء الركب يمتاروا المدينة للميرة، قال: إن لقيتم محمدا وأصحابه فأخبروهم، إن رجعنا لهم استأصلنا شأفتهم. فنقل هؤلاء الركب الممتارون هذه الرسالة لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه رضي الله عنهم بعد أحد. الذين قال لهم الناس إن الناس، يعني أهل مكة أبو سفيان ومن معه، قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال الله جل وعلا: فزادهم إيمانا. ما اهتموا لهذا الوعيد والتهديد من مشركي مكة، وقالوا، أي من أثر هذا الإيمان في زيادته، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوها بقلوبهم قبل أن تنطق بها ألسنتهم، فصارت العاقبة: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وهذه حكمة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يمضي معنا في اتباعهم إلا من شهد أحد، وكان المضي مسافة يسيرة حول 15 كيلا، امتحان لهؤلاء المنكسرين الممسوسين بالقرح في أحد أنهم يمتثلون أمر الله ويسمعون لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يقال في هذا أن الزيادة هنا زيادة المؤمن به، إنما في هذا العمل الذي عملوه طاعة لله ولرسوله بعد هذا الامتحان، وأنهم لم يبالوا بتهديد هؤلاء المهددين ولا بوعيدهم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، لما جاءه جبريل: ألك إلي حاجة؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. وقالها محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، إيمانا بالله وبوعده وبثقته سبحانه وتعالى. وفي قول الله جل وعلا في آية سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، مع إيمانهم فإنهم في مرجعهم من الحديبية ماذا ظنوا؟ ظنوا أن الدنية عليهم وأن النقيصة فيهم، لكن لما أسلموا واستسلموا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، قادهم في هذا أبو بكر رضي الله عنه، فإن الصحابة ومن كملهم عمر قال: كيف يعطي الدنية في دين الله؟ كيف إذا جاءنا منهم من هو مؤمن نرده عليهم، وإذا لحق بهم من هو مرتد منا لا يعيدونه؟ ظنها عمر في بداهة الأمر أنها دنية، ولهذا أول ما أتى إلى من؟ إلى أبي بكر، للين أبي بكر ولطافته ولعلمه بقربه وفضله عليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رضي الله عنه نظر لهذه المسألة بمنظار آخر أعمق وأوسع من منظار عمر، قال: يا عمر، أليس هو رسول الله؟ قال: بلى. قال: فالزم غرزه. هذا امتحان آخر بعد هذا الذي كان في الحديبية في ليالي. ولهذا قال بعض الصحابة: يا رسول الله، ألم تخبرنا أن سندخل مكة ونطوف بالبيت؟ قال: بلى، لكن هل أخبرتكم أنكم داخلوه عامكم هذا؟ أنا ما قلت إن في هذا العام تدخلونه، وإنكم داخلوه إن شاء الله، وقد دخلوه عام العام الذي يليه في عمرة القضاء. وفي هذا قول الله جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. في هذه الآية في مرجعهم من الحديبية أنزل قوله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين فلم يرتدوا ولم يشكوا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ازدادوا طمأنينة ويقينا بهذا الوعد. قال: ويؤيد ذلك، يؤيد أن الإيمان ينقص كما يزيد، قوله جل وعلا في آل عمران: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. نقص الإيمان وتناقص حتى كاد أن يصل إلى الكفر. نعم. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هاتان الآيتان من آخر براءة، أولهما دليل على أن الإيمان يزيد، والثانية دليل على أن الإيمان ينقص وأن الكفر يزيد. فأما زيادة الإيمان ففي قول الله جل وعلا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فيما ينزل عليهم من القرآن. وأما زيادة أما نقصان الإيمان وزيادة الكفر، وأما الذين في قلوبهم مرض، يشمل مرض النفاق الأكبر ومرض النفاق الأصغر. فزادتهم رجسا إلى رجسهم، الرجس هنا هو النجاسة المعنوية، وهي نجاسة الشك والريبة وضعف التصديق بوعد الله أو عدم التصديق بوعد الله. نعم. وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية فقال: حدثنا الفقيه قال: حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم السابادي قال: حدثنا فارس بن مردويه قال: حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال: حدثنا يحيى بن عيسى قال: حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن ابن المحزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته ونقصانه كفر. هذا اللفظ الذي ساقه هنا قبل أن يسوق الأدلة من السنة على زيادة الإيمان، لأن طبيعة المتقدمين في التأليف ينثرون العلم نثرا، طبيعتنا حنا لا، كود عنصره 1 2 3 ونرتب المعلومات ويا الله نستوعب بعدها، مو بذا الواقع، اختلاف مدارس العلم والتعليم. ساق هذا الحديث الذي رواه أبو الليث السمرقندي في تفسيره بسنده، وسياق السند ها هنا ليبين علله رحمه الله، قد بينها عن شيخه المحدث الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير شيخ المصنف علي بن أبي العز الحنفي. ابن كثير متى توفي؟ 774. والمصنف متى توفي؟ 796. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء وفد ثقيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، الإيمان يزيد وينقص؟ قال: لا، الإيمان مكمل في القلب، فزيادته إيش؟ زيادته ونقصانه كفر به. هذا يشكل لو صح الحديث على هذا الأصل، لكن الحديث هذا معلول بأربع علل، واحدة منها كافية في رده وأن لا يعارض ما ثبت. بل لو ثبت هذا الحديث لقيل بنكاب بشذوذه لمخالفته الأحاديث الصحيحة الأخرى. لو صح إسناده قيل بشذوذ متنه، وقيل بأن له محمل آخر من التأويل كشأن أهل العلم في الأحاديث التي ظاهر ألفاظها التعارض. كيف والحديث معلول بأربع علل نسبها إلى شيخه المحدث الحافظ ابن كثير؟ نعم. فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة. هذه العلة الأولى أن في الأسانيد رجال مجهولون. مجهولون بإيش؟ جهالة عين ولا جهالة حال؟ كلاهما، جهالة عين وجهالة حال. والحديث والإسناد إذا كان فيه مجهول العين أو مجهول الحال فقسمه الضعيف. أيهما أشد ضعفا؟ من جهل عينه أو جهل حاله؟ من جهلت عينه أشد ضعفا من من جهل حاله. نعم. وأما أبو مطيع فهو هذا العلة الثانية. العلة الثانية في أبي مطيع البلخي، وقد ضعفه أئمة الحديث. نعم. وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمرو بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي وابن عدي والدار قطني وغيرهم. الله، 11 عالم ضعفوه، عز الله اللي ما تجاوزهم. بدأهم من أحمد وانتهى بمن؟ بالعقيلي. قال وغيرهم بعد، ترى في غيرهم. هذا الذي ضعفه أئمة الحديث، أئمة الجرح، كيف صح حديثه؟ إذن هذه العلة الثانية. نعم. وأما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف على الكاتب واسمه يزيد بن سفيان، فقد ضعفه أيضا غير واحد، وتركه شعبة بن الحجاج، وقال النسائي متروك، وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال لو أعطوه فلسين لحدثهم ب70 حديثا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه علة ثالثة في أبي المهزم يزيد بن سفيان، والعلة فيه علتان. الأولى تصحف، والتصحيف علة في اسم الراوي، وفيه أيضا ما ذكره من أنهم ضعفوه. وشعبة والنسائي وكذا ابن حبان معروفون بالتشدد في التجريح، حتى قال فيه شعبة لو أعطوه فلسين لحدثهم ب70 حديثا، هذا مبالغة في تضعيفه. إذن هذه علة ثالثة في ضعفه. العلة الرابعة لم يشر إليها مخالفة هذا اللفظ للأحاديث الصحيحة الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص. فإذا خالف حديث فيه ضعيف صارت المخالفة في متنه منكرة، صار اللفظ منكر لمخالفته الأحاديث الصحاح الثابتة في زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين. الآن يذكر لكم الأدلة من السنة على أن الإيمان ينقص، فمنها ما جاء في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لب الرجل الحازم من إحداكن. فقالت امرأة فقالت وما نقصان عقلها ودينها يا رسول الله؟ قال نقصان عقلها أن شهادة الرجل بشهادة امرأتين إذا نسيت وظلت ذكرتها الأخرى، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وأما نقصان الدين فتبقى المرأة الليالي ذوات العدد لا تصلي. كيف سمي هذا نقصان؟ وهذا أيضا موضع زلق يظل فيه من يظل. هو نقصان لا تأثم به لأن هذا ليس من إرادتها واختيارها، هذا من قضاء الله عليها، لكن من صلى أزيد منها إيمانا بصلاته، ولهذا لو صحت نيتها كان هذا النقصان كمالا فيها باعتبار صحة النية أنها تصلي، لا باعتبار أنها تأثم بترك الصلاة وهي حائض. ومن عجيب ما عند الخوارج أنهم تشددوا على نسائهم حتى ألزموهن بقضاء الصلاة مع قضاء الصوم. ولما سألت عمرة عائشة رضي الله عنها قالت: يا أمه، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ لأنه اشتهر أن الحرورية وهم الخوارج الذين خرجوا على علي أول الأمر فانحازوا إلى أرض حروراء، ما دخلوا الكوفة، وهي أرض بظاهر الكوفة، عنها عن الكوفة أظن أميال، 3 أميال أو 6 أميال. فقالت: لا يا أمه، ولكني أسأل. وهذا فيه استفصال السائل من حال استفصال المسؤول من حال السائل، ويشو لينزل الكلام على ما يليق به. فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا المناسب لقواعد الشريعة ويسرها. خذوا مثلا: واحمدوا ربكم أنكم ما تحيضون، ولا تسان علوم يا أخوان. أي والله، المرأة التي تحيض 10 أيام كم تقضي من الصيام نوافق رمضان؟ 10 أيام. هذا القضاء سهل ولا صعب عليها؟ سهل، لأنها أفطرت 10. لكن لو قلنا صلي 50 صلاة سهل ولا صعب؟ عظيم، مشقة عليها. فجاءت الشريعة بأنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، مع أنه أيهما أهم في الشريعة؟ الصلاة. ومع ذلك لم تؤمر بقضائها. فدل الحديث على أن الإيمان ينقص، بمعنى أن من صلت أزيد إيمانا بهذه الصلاة ممن لم تصلي. متى تساويها هذه المرأة الحائض؟ بصحة نيتها، أنها نوت إن لم يصبها هذا العذر أن تصلي، فإن هذا لا ينقصها في مثوبتها عند الله، وإن أنقصها في العمل. فهذا وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا حديث أنس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نفي الإيمان هنا هل هو النفي الواجب ولا نفي لكمال الإيمان المستحب؟ ها، كمال المستحب يشمل هذا وهذا، فقد يشمل كمال الإيمان الواجب فيما نقصت محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثرت في اتباعه له، ويشمل نقص الإيمان المستحب كما قال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، لا، يعني لم تبلغ كمال الإيمان المستحب. حتى قال: والله لا أنت يا رسول الله أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. هذا في كمال الإيمان المستحب، لا في كمال الإيمان الواجب. نعم. والمراد نفي الكمال، ونظائره كثيرة. الكمال هنا بالتفصيل، كمال الواجب والكمال المستحب. كمال الواجب الذي عدم الاتيان به ينقص به الإيمان، نقصان إثم ووزر. والكمال المستحب الذي ينقص به الإيمان لا نقصان إثم ونقصان وزر، لكن من أتى بهذا المستحب صار أكمل إيمانا ممن لم يأتي به. نعم. ونظائره كثيرة. نظائره مثل حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، خرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فهنا النفي لكمال الإيمان الواجب. نعم. ونظائره كثيرة، وحديث شعب الإيمان، وحديث الشفاعة، وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. حديث شعب الإيمان كيف يدل على الزيادة في قوله عليه الصلاة والسلام: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان. فمن هذه الشعب من إذا زالت ما زال الإيمان كله، وإنما زال إما الإيمان الواجب فصار ناقص الإيمان، أو زال الإيمان المستحب. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وأنا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، وسلم وسلم وابعثوا المقام محمود الذي وعد الله. كيف دل حديث الشفاعة على أن الإيمان يزيد وينقص؟ ها أي نعم أنا بضع 60 شعبة. لا حديث الشفاعة، الشفاعة كيف دل حديث الشفاعة على أن الإيمان ينقص؟ حديث الشفاعة حديث واحد ما هو طويل وقصير. لما حد الله للنبي 4 حدودا، حديث أنس فيحد لي حدا أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، الثاني من في قلبه أدنى أدنى، حد الثالث من في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة، الرابع الأحد الرابع من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، الأول من في قلبه مثقال حبة، الثاني من في قلبه أدنى مثقال حبة، الثالث من في قلبه أدنى أدنى، الرابع أدنى أدنى أدنى، دل على أن الإيمان ما زال يضعف ويتناقص حتى لم يكن في القلب إلا مثقال أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، دل على أن الإيمان ينقص. نعم. فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان؟ هذا مما يؤيد ما سبق من حمل الشارح قول الطحاوي وأهله في أصله سواء على أحسن المحامل لا على محمل أهل الإرجاء. يقول كيف يقال بعد ذلك إن إيمان أهل السماوات. من أهل السماوات؟ الملائكة. وإيمان أهل الأرض سواء. لا يقول هذا مؤمن يدري ما يقول، لا يقوله مؤمن يدري ما يقول، وإنما التفاضل بمعان أخرى غير معاني الإيمان. لا، هو التفاضل في الإيمان نفسه، حتى في مقام في القلب، حتى في أصل ذلك. فإن المعرفة بالله ما هي معرفة واحدة، منهم من تحجزه معرفته بالله وبوعده ووعيده عن أن يغضب الله، ومنهم من لا تحجزه لا يبالي. هذه الأدلة الآن من القرآن والسنة على زيادة الإيمان ونقصانه. ولا يشكل عليكم من قال أو من يقول إن مالكا وهو إمام من أئمة أهل السنة يرى أن الإيمان يزيد ولا يقول بالنقصان. وكذلك ما جاء عن ابن المبارك فإنه قال إن الإيمان يتفاضل، معنى يتفاضل بعضه أفضل من بعض، هذا معنى التناقص. لكن هذان العالمان الإمامان يتأدبان مع النصوص. والجواب عما جاء عن مالك أنه جاء عنه في المشهور، لكن جاء في رواية ابن القاسم أنه قال إن الإيمان ينقص. وثانيا يحمل قوله على التأدب مع النصوص، وأن يدور معها حيث دارت. ولا يخالف قوله هذا أن أهل السنة قالوا بأن الإيمان ينقص، وقال بهذا وصرح به رحمه الله. نعم. وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا. هذه الآثار السلفية التي أشار إليها، آثار السلف، وأعظم السلف وأجلهم قدرا هم الصحابة رضي الله عنهم. نعم. منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص. هو أي الإيمان، إذا أثبت أن الإيمان يزيد ينقص، وأن من فقه العبد من فهمه ومن عقله تعاهده إيمانه، هل يزيد الإيمان في قلبه ولا ينقص. والتعاهد هنا بالمحاسبة والتذكر والاستغفار والأوبة والرجاء والخشية. نعم. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا، فيذكرون الله عز وجل. ذكر الله وين يكون؟ باللسان وبالقلب، يذكرون الله بقراءة القرآن، بالتسبيح، بالتهليل، بالدعاء، بتفقد أنفسهم فيزدادون إيمانا. إذن ذكر أن الإيمان يزداد، وأنه ينقص بعدم هذه الموجبة للزيادة من ذكر الله سبحانه. هلموا نزدد إيمانا. وجه النقصان فيه أنهم بعد الزيادة كان الإيمان قبله أنقص منه حابة بعد زيادته. سم أي أي نعم. النفاق هنا يشمل الأكبر والأصغر، والمراد به النفاق الأصغر. أي نعم، يعني حالهم مع النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من حالهم بعد مفارقتهم إياه، والله رحمهم على ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو استمريتم على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة في الطرقات. لكن الله علم ضعفنا، وعلم استحواذ الشيطان علينا فينقصون. ولهذا مجالس العلم يشعر فيها الإنسان بزيادة إيمانه، فإذا رجع إلى أهله وعافس البزران وعافس الأهل: يا فلان يا فلان، قم واقعد، زين لا تزين، صار فيه نوع غفلة، فصارت حاله ها هنا أنقص من حاله في مجلس العلم وفي مجلس الذكر. نعم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. إذن هذه كلها آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. أولها أثر من؟ أبو الدرداء، ثم عمر مع الصحابة، ثم ابن مسعود، ثم معاذ وعبد الله بن رواحة في أن الإيمان يزيد وينقص. كذلك يأتي في خبر عمار بن ياسر. نعم. وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، وفي هذا القدر كفاية، وبالله التوفيق. يقول: السموحة منكم، اسمحوا له. أورد من أقوال الصحابة ما يرى أن فيه مستكفى في ذكر الإيمان، أن يزيد وينقص. شوفوا قول عمار بن ياسر رضي الله عنهما: ثلاث من أتى بهن فقد استكمل الإيمان. والشيء إنصاف من نفسك، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم. لو قال قائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، يقبل، لأن هذا الكلام ما خرج إلا من مشكاة النبوة، وعليه آثار وأعلام النبوة. ولهذا رواه البخاري رحمه الله في صحيحه موقوفا على عمار بن ياسر أنه قال رضي الله عنهما: ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان. دل على أن الإيمان يستكمل حتى يتم. إنصاف من نفسه، وهذه قاعدة لك في الحياة وفي ظنك بالناس: أنصف الناس من نفسك، لا تبغي، لا تظلم، لا تسيء الظن، أنصف. والإنصاف من نفسك قاعدتها أن تجعل نفسك محل هذا، فكيف تحب أن تعامل؟ والإنفاق من إقتار، من حاجة، فإنها أعظم من الإنفاق من غير حاجة. وبذل السلام، والسلام هنا لفظ عام يشمل التسليم ويشمل الأمن وعدم الاعتداء والبغي والعدوان للعالم. العالم يشمل الإنس والجن والجمادات والمؤمن والكافر. نعم، الكافر لا يجوز أن يبدأ بالسلام تحية أهل الإسلام، ما يجوز تقول هندوكي للمجوسي السلام عليكم، تقول له مسيك بالخير، صبحك بالخير، good morning، good evening، ما يخالف. أما سلام الإسلام وتحيته فتخص المؤمنين. طيب إذا سلم عليك المجوسي ولا اليهودي ولا الهندوكي، قال السلام عليك صديق، ايش تقول له؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، لأننا مأمورون أن نرد التحية أحسن منها حتى لو بالسلام. الممنوعون من أن نبدأ أهل الكتاب، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولفظ السلام هنا عام، الأمن وعدم الاعتداء والطمأنينة، بذل السلام للعالم، والعالم كل ما سوى الله. ولهذا نسلم علينا وعلى الملائكة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهر عباد الله الصالحين من؟ الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي بالمغايرة، فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام، فالمطلق مستلزم للأعمال. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. نعم، هذه الشبهة التي استدل بها المرجئة على فرق الإيمان عن العمل، أن الله غاير بينهما بواو المغايرة، وقد مضى الجواب عليها. خلاصة ما يقال ها هنا أن الإيمان قد يذكر مطلقا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالمؤمنون هنا يشمل العاملون، فالإيمان إذا أطلق دخل فيه العمل، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، فهو بحسب هذا وهذا. وقد يعطف الإيمان بعضه على بعض، كما في قول الله جل وعلا: إنما ولو كان يؤمن بالله وبالنبي. الإيمان بالنبي إيمان بالله، لماذا عطف؟ للتنويه عنه. وما أنزل إليه، آمنوا بالنبي وآمنوا بما أنزل إليه. ما الذي أنزل على النبي؟ الوحي. ما اتخذوهم أولياء. ولهذا في قول الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا العطف لا يقتضي أن العمل غير الإيمان، بل أن هذا عطف الشيء على بعضه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وإيش؟ وتؤمنون بالله. هذا الإيمان الأمر معروف أنه عن المنكر غير الإيمان بالله؟ لا. فالصلاة ثم أجمل ذكر عنوان الخيرية ثم ذكر جامعها العام وأصلها العظيم وهو الإيمان بالله. فهذا من عطف الشيء على بعضه. فالأمر معروف أنه عن المنكر بعض الإيمان، وليس الإيمان بعض من الأمر معروف أنه عن المنكر. وهذا معنى ما جاء من الأمر بالعمل الصالحات. عمل الصالحات مع الإيمان لأنها من الإيمان، ونص عليها لأن لا يظن ظان أن الإيمان فقط شيء في القلب بدون أن يعمل، بدون أن يبادر، بدون أن يستغفر. فهذا ليس هو مذهب أهل الإسلام. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم لا تؤمنوا حتى تحابوا. وقال نعم. حديث لا يزني الزاني سبق، وهو حديث أبي هريرة. ومعنى قولي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أن الإيمان ضعف جدا حتى لم يمنعه هذا الإيمان الذي ضعف في قلبه عن أن يواقع هذا الفعل القبيح الذي يغضب الله ويغار الله منه. وجاء في تفسير كما سبق أن الإيمان يكون عليه كالظلة حال وقوعه في هذا الفعل الشنيع، فإذا نزع رجع إليه الإيمان. ولم يقل أحد من أهل الإسلام أنه إذا مات في حال زناه أنه يكون مشركا كافرا، ما قال هذا إلا الوعيدية، ما قاله أهل الإسلام أبدا. لكن ضعف الإيمان حتى بلغ شدة الضعف أنه حال وقوعه بهذا الفعل القبيح لم يحركه ويمنعه ويردعه إيمانه. وكذا القول في السرقة وفي شرب الخمر، فهي منقصة لكمال الإيمان الواجب. وفي الحديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تؤمنوا حتى تحابوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هنا لن تؤمنوا أي الإيمان الكامل، لا أصل الإيمان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. الحديث في الصحيحين جاء الحديث في صحيح مسلم جاء بلفظين من غشنا فليس منا، غشنا أي غش المسلمين، وجاء بلفظ أعم من غش فليس منا أي غش مسلما وغير المسلم. سبب ورود الحديث الذي يبين معناه لما دخل عليه الصلاة والسلام السوق وإذا صبرة من طعام، الطعام وشو؟ إما تمر وإما حب، فأدخل يده عليه الصلاة والسلام في الطعام فأصابها البلل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ التمر حين نزل على المدى نزل على التمر يفسده ولا يصلحه؟ يفسده، إلا إذا كان لكنزه وضمده. وكذلك الماء إذا نزل على الحب أفسده أو أقله أنه قلل قيمته. قال أصابته السماء يا رسول الله، يعتذر بهذا العذر، فقال هل جعلته باديا أي ظاهرا يراه الناس؟ لأن هذا إما أنهم يصرفهم عن شرائه أو أنه ينقص من قيمته. ثم قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وقال من غش فليس منا. ومثله الحديث من حمل علينا السلاح فليس منا، تبرأ من الغاش وتبرأ ممن حمل السلاح على المؤمنين، وتبرأ عليه الصلاة والسلام ممن خبب امرأة على زوجها. وش خبب؟ أفسد، ترى يقول بس يحطبت تخبيب، أو خبب رجل على امرأته، هذه ما فيها خير، تقول بك وتسوي بك وتحط بك. التخبيب تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، ليس منا لضعف الإيمان ضعفا عظيما، لا لأنه صار بهذا الغش وبحمل السلاح على المؤمنين وبالتخبيب صار غير مؤمن. هذا هو معنى الحديث، وذهب المرجئة إلى معنى قبيح فيه سينبه عليه الشارح إن شاء الله في الدرس بعد الصلاة، والله أعلم. ها في شيء الأخوان؟ حضر الوقت؟ نعم.